إن الحمد لله تعالى نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل سبحانه فلا هادي له، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على نبينا محمد وعلى كل من تبعه بإحسانٍ واقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي على الحقيقة هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، بالسند الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة. أستفتح بهذا بين يدي هذا الموضوع، وهو قضية الأمانة، وسنركز على فرع من فروعها، وهذا الفرع هو أمانة البيع والشراء. لكن بداية، إن من أعظم ما تبتلى به الأمة إنما يرجع إلى ضياع الأمانة. كل بلاءات الأمة، العظيم منها والقليل، البلاءات في الدين وفي الدنيا، البلاءات الباطنة والظاهرة، وهذا كلام بعد دراسة لأحاديث الفتن، كل أمر يرجع إلى شر الناس أفرادا أو جماعات، في بيتك أو في المحلة، على مستوى المحلة البسيطة كالحي الثاني عشر، أو على مستوى الدول، يرجع في الأصالة إلى ضياع الأمانة. فلذا كان قول عبد الله بن مسعود دقيق حين قال: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة. فضياع الأمانة إنما هو ضياعها على سائر أمور الناس، في جانب الدين العبادات والمعاملات والدماء وغيرها، وفي جانب الدنيا من البيع والشراء، وفي مجال الطب والهندسة، وللمدرسين والمدرسات، وسائر الأعمال. إنما أفسدها خاصة وأفسد الحال والعام عامة قضية ضياع الأمانة. وهذا إنما هو منصوص عليه، وإذا قلت منصوص عليه يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ضياعها عامة، كحديث: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. بعد أن سأل الرجل عن علامة الساعة، فرد النبي عليه الصلاة والسلام كما أقرر الآن لحضراتكم، أن ضياع الساعة، أن قرب الساعة يرجع إلى ضياع الأمانة. هذا الحديث وكفى ضياع الأمانة الذي تضيع أمانته لا يصوم رمضان صياماً حقيقياً، الذي تضيع أمانته ربما يصلي وهو غير طاهر، يعني يصلي وهو على غير طهارة، الذي تضيع أمانته قد يؤم الناس في الصلاة وهو على غير طهارة أو لا يعبأ بالأحكام، ضياع الأمانة. فنص النبي عليه الصلاة والسلام على إضاعتها عامة كهذا الحديث الأول، حديث الرجل الذي أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الرجل: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله، يعني ليس حرفياً، ليس معلماً، على حد قوله تعالى في صنعة داود: وعلمناه صنعة لبوس. فتوسيد الأمر إلى غير أهله إنما هو مما يضيع الأمانة، إذا وسد الأمر إلى غير أهله، وكل هذا يدخل في العموم. لكن حديث حذيفة في الصحيح وغيره يتكلم عن ضياعها في البيع والشراء عند التاجر وعند الصانع وعند المتبايعين. يصير الخيانة هي رمز للأسواق كما نص نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا يدفع الناس إلى أمرين: الأول ألا تضيع مالك بأن تدقق ممن تشتري ومن تأخذ سلعتك، ينبغي أن تراعي مواصفات الخامات وأن تكون واعيا لما تدخله على أهل بيتك، ولا تطعمهم إلا طعاما زكيا حاضرا طازجا قد حضر أوانه ولم يدخله الفساد. ولا بد أن تعمل على المواصفات لا على الكميات. هذا هو الأمر الذي نطلبه في هذه الجمعة الأول. الأمر الثاني إنه يشجع أهل الديانة ومن يريد وجه الله ويريد لقاءه على أن يكون أميناً، وإن تأخر في ظهوره على أن يكون أميناً، ولو كانت القضية ترجع إلى قلة البيع على أن يكون أميناً، ولو كان ذلك في أول الأمر يتعبه ويضنيه في إحضار الخامات الممتازة والصبر على صناعتها والصبر على شدة بيعها أو إتيانها. إن الأمانة في هذه الأحاديث إنما يستدعيها نبينا عليه الصلاة والسلام، يستدعيها من كل مسلم يخاف الله ولا يصبح بطمعه مرة أخرى في هدوء، ولا يصبح ويمسي بطمعه، إنما يريد الكميات فتنزع البركة فيمرض أمراضا لا علاج لها، وإذا مرض يصيبه مع المرض إنما يصيبه الكفران، فهو يهلك شيئا فشيئا كما تضيع الأمانة شيئا فشيئا. إنني أتكلم اليوم عن أمانة البيع والشراء الذي هو لازم في المجتمعات ولازم لحياة الناس. يصلي الناس في المسجد ثم يخرجوا، فمنهم من يشتري طعاما ومنهم من يشتري خبزا ومنهم من يشتري إلى ما إلى ذلك مما يباع أمام المساجد. فإذا ضيعت الأمانة في البيع والشراء فسدت منظومة كبيرة من أول ما يشترى إلى حين ما ينتجه في الجسد من أمراض مزمنة إنما هي يعلمها القاصي والداني بسبب الغذاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. هكذا من عبادة الفتن أن تنظر إلى صدق كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، إلى ما يقع بين الناس مما أخبر الصادق المصدوق. وقد علق أهل العلم على حديث حذيفة بأنه من دلائل النبوة على صدق النبي عليه الصلاة والسلام. قال حذيفة: يخبر عن الحديث الأول الذي رآه وشهده وسط أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال نبينا: إن الله أنزل الأمانة في جزر قلوب الرجال، يعني في أصل القلب بالإيمان، على حد قوله تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. والإيمان والأمانة من جنس واحد، فلذا نستطيع اليوم والآن أن نقول: من لا أمانة له لا إيمان له. وهذا مرفوع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام: من لا أمانة له لا إيمان له. ينبغي أن يعلم أن كلاهما من مشتق واحد في اللغة، ومنهم من يروي حديث حذيفة بلفظ الأمانة، ومنهم من يرويه بلفظ الإيمان. فحديث الأول الذي رآه حذيفة كاتم سر نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله أنزل الأمانة في جزر قلوب الرجال. فتعلموا من الكتاب وتعلموا من السنة، يعني ما يزيد الأمانة، لأن الأمانة نسب، عند قوم بنسبة 90% هو أمين، ومنهم من هو بنسبة 85. ولذا في الحديث الثاني الذي سيرويه حذيفة تنقص الأمانة شيئا فشيئا. فمن كان عنده أمانة في الكلمة قد يكن عنده خيانة في الطعام والشراب وفي البيع والشراء، قد يكن الأمانة ضيعت في عمله لا يقوم به كما ينبغي. أما الحديث الثاني فدخل حذيفة فيه مباشرة، قال: وقد حدثنا عن رفعها. بس هو لم يرى الرفع، سيدنا حذيفة يتكلم عما رآه، وهي الأمانة المنتشرة في أسواق المسلمين، حتى أنه علق كما في بعض روايات سيدنا حذيفة قال: فلا أبالي من أبايع. أغلب الشراح قالوا أراد البيع والشراء وليس المبايعة على الخلافة والرئاسة، بدلالة أنه قال بعدها: فإن كان نصرانيا فلا يجوز أبدا أن يتولى خلافة المسلمين نصرانيا ولا ولاية المسلمين نصرانيا. فاستشهد الأئمة بهذه القول على أن حذيفة يريد البيع والشراء، يريد أمانة البيع والشراء. فقال رضي الله عنه: فلا أبالي من أبايع، فإن كان مسلما. لذا أنا أثبت على قولي: من لا أمانة له لا إيمان له. قال حذيفة: فإن كان مسلما رده إسلامه، يعني أن المسلم لا تتصور منه الخيانة ولا فساد الذمة ولا ضياع الديانة، لا يبيع عسلا مغشوشا ولا يبيع لحما مستوردا على أنه لحما طازجا، ولا يعالج بالغش مسألة المواصفات، ولا يكيس البضائع فيما ليس هو من ماركتها الأصلية، ولا يغش المسلمين. وقد وقف النبي عليه الصلاة والسلام في اللبن يغش، وفي رجل صاحب طعام بل طعامه من أسفل ووضع من أعلى ما ليس فيه بلل، فقال: يا صاحب الطعام، إنما أظهر مثل هذا وقد بله المطر. فقال: إن من غشنا فليس منا. فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن الغش في الطعام. فقال حذيفة رضي الله عنه: فإن كان مسلما رده إسلامه، وإن كان نصرانيا رده ساعيه، يعني الوالي، يعني الحاكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكأني بالنصارى من أصحاب الحرف والصناعات والتجار، كأنهم صدقوا النبي عليه الصلاة والسلام، كأنهم فاتخذوا الأمانة شعاراً ليس لله ديانة، وإنما لأنها طريق المكاسب. أما المؤمن المسلم فإنما يتخذ الأمانة ديانة، لأن الله أمر بها وجعلها والإيمان قرينان. قال حذيفة: وما زلنا معه، يدل على أن ضياع الأمانة في البيع والشراء إنما هي مقصد رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال حذيفة: فسيأتي بعدنا من يبيع بالأسواق ولا أمانة له، من يبيع بالأسواق ولا أمانة له. وفي رواية: حتى تنزل الأسواق فلا يوجد بها رجل أمين، فلا يوجد بها رجل أمين. ثم قال حذيفة رضي الله عنه على لسان نبينا عليه الصلاة والسلام بعد أن قال: حدثنا عن رفع الأمانة، قال: فينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه حتى يبقى أثرها كأثر الوقت. الوقت يعني من النكت، وهي العلامة الثابتة في قلبه. يعني إيه؟ ليست قضية عشوائية، حاشا لله، إنما هو بسبب الكسب والتأثر اليومي. حين تدخل أسواق الناس على أساس أنك تاجر أو تبيع وتشتري، فيحملك الناس على الخيانة. مرة ثانية: يحملك الناس على الخيانة ويملؤون صدرك وعقلك بالأفكار. لن تكسب إلا بهذه الطريقة، ولن تنال حق البضاعة وحق الجهد إلا بهذه الطريقة، طريقة الغش وتضييع المواصفات والعمل بدون إتقان. حتى أن بعض الصناع أو النقاشين يتفق مع صاحب الشقة على عمل معين، ثم يغش في المواصفات وفي الخامات ويدلس فيها ولا يعمل كما ينبغي. ولذا في هذه الآونة ينبغي أن نستحضر حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على جنازة ولده إبراهيم، فوجد فرجة في قبره، يعني في اللبن الذي يسد به القبر، فقال: يا هذا، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. هذا الحديث أغرب ما فيه أنه جاء في جنازة ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وعلى إبراهيم ابن نبينا السلام. في الجنازة رأى النبي عليه الصلاة والسلام فرجة بين اللبن، فقال: سدها. ثم قال بلسان الوحي: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أخبرني أحد شبابنا أنه أخذ دورة في التنمية البشرية مقدارها 450 ساعة، كلها ترجع إلى قول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. قال حذيفة: فتقبض الأمانة من القلوب، يعني بسبب القناعات. الناس مقتنعة إن الأمانة لا قيمة لها، كما هي مقتنعة أن العلم لا قيمة له. فلذا كان هناك مشترك بين العلم والأمانة، كلاهما يقبض، لأن الناس لا يحبون العلم ولا يحبون الأمانة، يعني الغالبية، وليس كل الخلق وليس كل الناس. فما زال في المسلمين من يرعى الأمانة، أمانة التجارة، أمانة الصناعة، أمانة البيع، أمانة الشراء، لا يغش ولا يخون الأمانة، يبين المواصفات، يصدق ويبين بيعه، ويظهر ما فيه من العيب قبل أن يتكلم عن المميزات. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقبض العلم بقبض العلماء، وتقبض الأمانة كذلك. كما في حديث حذيفة، لكن شيئا فشيئا كما قال الشراح تقبض الأمانة شيئا فشيئا. قال نبينا: ثم ينام الرجل النومة، رقم اثنين، ثم ينام الرجل النومة فتصبح الأمانة في القلب كأثر المجد الفأفي التي تأتي عند استعمال شيء خشن باليد. ثم وصف النبي عليه الصلاة والسلام بما يكون من حال الناس، صور ولا حقيقة لهم، صور، يصبح الناس صور تمشي على الأرض ولا قيمة له لا في قلبه ولا في نفسه، فتصبح الأمانة كأثر المجل، المجل الفأفي التي يراها الناس منطفطة في اليد. ثم قال نبينا عليه الصلاة والسلام: كجمر دحرجته على رجلك فتراه منتبرا، يعني منتفخا، وليس فيه شيء، وليس فيه شيء. ثم قال حذيفة: حتى يقال، على لسان نبينا عليه الصلاة والسلام، قال نبينا: حتى يقال للرجل ما أعقله، ما أظرفه، ما أجلده، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، يعني على حد قوله تعالى: إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. شوية اتيكيت مع شوية أمور في الظاهرة، تراه تقول ما أعقله راسي، ما أظرفه، ما أجلده، يعني صبور، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. قال أهل العلم: فيصبح الناس يمدح بعضهم بعضا بالظرف والجلادة وليس بالإيمان ولا بالأمانة، يعني لا مواصفات لأهل الإيمان يتواصفون فيما بينهم بها، فيتزوج الرجل مع أهل الزوجة، ويخطب الرجل إلى أهل المخطوبة بمجرد هذا الشكل، لكن لا شيء فيه، لكن بمجرد أن تبدأ الحياة تراه خائنا، تراه غشاشا، تراه مسيئا، تراه فاسد الديانة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، مع انتشار أعداد المطلقات وفساد البيوت مع المسكنات، يظهر صدق حديث نبينا عليه الصلاة والسلام: فالزواج عقد كالبيع والشراء، يحصل فيه من الغش ما يحصل في البيع والشراء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدثنا عن رفع الأمانة في البيع والشراء حتى تدخل السوق فلا تجد رجلا أمينا. ثم قال حذيفة رضي الله عنه بعد أن قال: حتى يقال الرجل ما أعقله، ما أظرفه، ما أجلده، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، قال: اسمع ما يكون في آخر الزمان. قال: حتى يقال إن في بني فلان رجل أمين، في بني فلان رجل أمين، في القرية الفلانية رجل أمين، في المكان الفلاني فلان ثقة يؤخذ منه الدين. حتى يقال: سافر إلى أرض كذا أو إلى محافظة كذا تجد البضاعة أجود وأفضل وليس فيها غش. إنه كأنه يخبر بعلم النبوة أن البضاعات تنتقل من مصدرها الأصلي، فينالها في المراحل غش وتدليس وتغيير للمواصفات. إن البضائع سواء كان من الأطعمة أو الأدوية، يعني يأتي على المصريين زمان تباع في حقن الأنسولين عبارة عن غش شديد، ماء مع فتات الحجارة، ويغش ذلك للمسلمين وغيرهم داخل البلاد لتصير المكاسب بالملايين، وتباع لحوم الحمير على أنها لحوم بقر مزكى يجوز أكله، ربما تباع الميتة وهي ميتة وتباع للناس، ويباع ذلك كله في صور عديدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وتباع أكياس الدم وتستعمل وهي فاسدة، ولكل شيء أجل. أقولها مرة ثانية، لكل شيء أجل يدخله بعده الفساد إن لم يحفظ بالمعايير. ولا يوجد شيء مطلق في الأجل أبداً، لا يوجد شيء من خلق الله مطلق في الأجل، لكل شيء ميقاته ولكل شيء أجله، ثم يتخلله الفساد. إلا ما كان من قصة عزير الذي جمع الله له آية لا تتكرر بين طعامه الذي لم يتسنه لم يدخله الفساد، وبين حماره الذي صار عظما، فانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. ما كان هذا إلا آية، لكن كل شيء له أجل، في دكانك، سوبر ماركت، في محلك، لكل شيء أجل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. تباع الكاوتشات للسيارات على أنها جديدة، ويرجع قدم الكاوتش إلى قدم الإنتاج. فساد الكاوتش في العربيات والسيارات كما يعلم الأكثرية يرجع إلى قدم الإنتاج، وليس إلى كون الخامة قد أصابها تقطيع أو أصابها بعض الشيء الذي يجعلها من نظر الناس قديما. فلكل أصحاب صنعة صناعتهم ومعاييرهم التي ينبغي أن يلزموها وألا يخرجوا عنها، أمانة الدين وأمانة الإسلام، والأمانة التي تركنا عليها نبينا عليه الصلاة والسلام، حفظا للأمانة وإقامة بين المسلمين بالأمانة، لأن الأمانة والإيمان كلاهما من مشكاة واحدة، فمن لا أمانة له لا إيمان له، ومن صدق وبين بورك له في بيعه، ومن كذب وخان وكتم عيبه لم يبارك له في بيعه، وسار بيعه عليه ترة يعني هلكه، ومال أدخله على نفسه بالحرام فهو يأكل في بطنه نار جهنم. ومن صدق وبين فإنه يلقى الله يوم القيامة، إن كان تاجرا يحشر مع النبيين والصديقين، مرتبة عظيمة لمن صدق وعمل على الأمانة. نسأل الله أن يرزقنا الفهم، فالفهم فرع عن الهداية. إن أقمتم أسواقا فأقيموها بالأمانة، ولا تبيعن سلعة إلا وقد بينت عيبها، ولا تعطين ثمنا إلا وقد بينت نقصه أو ما فيه من عيب. فإن أقام الله بيننا الأمانة فاعلم أنها إيزان بالنصر وإيزان بالتمكين، وعلامة على إصلاح المسلمين وصلاحهم. وما من مجتمع راجت فيه الأمانة وانتشرت إلا وعمهم الرخاء، حتى لو كان كافرا، حتى لو كان مجتمعا كافرا، ما حفظوا الأمانة وأقاموا عليها قوانينهم إلا وعمهم الرخاء. وما من مجتمع دخله الغش والتدليس وإخفاء العيوب وكتمان ما في العيوب وما في السلع إلا وعمهم الفقر والحاجة، ولو كانوا أهل إسلام ليردهم الله إلى دينهم ردا جميلا. نسأل الله أن يرزقنا الفهم، فالفهم فرع عن الهداية. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حذيفة رضي الله عنه قال: ما كنت أبالي حين أدخل الأسواق من أي رجل اشتريت أو لأي رجل بعت، ما كان يبالي، كان الناس على الأمانة. قال حذيفة: أما الآن فلا أبايع إلا فلانا وفلانا، يقصد تحديد الأشخاص بعينهم الذين هم أهل للأمانة. وهذا واجب على المسلم حفظا للمال، لا ينبغي لمسلم أن يشتري سلعة قد هلكت أو فسدت، فإنه إنما ضيع أمانة أسرته وأمانة بيته، وكان في حمق شديد أن يدخل على نفسه ما دخله العيب والهلكة لمجرد أن يقضي وقته أو يقضي حاجته، ولا يدري العواقب بعد ذلك إلى أي شيء تصير. من أعظم العصور التي اهتمت بوضع القوانين ووضع الأنظمة الحاكمة لقواعد البيع والشراء بل للبناء وغيره هي الدولة المملوكية، دولة المماليك. عرفت فيها حقوق كثيرة تتعلق بالبيع والشراء، وكان من أظهرها أنه يوجد لكل صنعة شيخ يسمى شيخ الصنعة، وكان لا يجاز صانع إلا وسط حكم عام من كل أهل الصنعة، سواء كانت النجارة أو الحدادة وما إلى ذلك من الصنائع. كان لا يقر للرجل أنه صانع إلا بعد أن يشهد له أهل الصناعة، ثم بعد ذلك لا يصير شيخا للصنعة إلا أن يصل إلى درجة المهارة. وكأنهم يتأولون كلام نبينا عليه الصلاة والسلام حين قال: مما هو من الصدقة أن تصنع لأخرق، يعني من لا يحسن الصنعة أن تعين صانعا أو تصنع لأخرق. ولفظ الصنعة يعني في كتب اللغة التمكن ورسوخ القدم، ففي الدولة المملوكية كان لا يجاز صانع إلا بعد أن يجيزوه، وكان هناك حق أمام القضاء إن أفسد بناء بيت أوجبوا عليه هدمه وبناؤه على نفقته الخاصة. لو أفسد صانع صنعة كانوا يوجبون عليه العوض، ها كان هذا أو كانت تلك الحقبة فيها القضاء يحكم على كل من أفسد صنعة أو أفسد تاجرا، بل بلغ الأمر عندهم أنه إذا صنع البيت من خامات جيدة ممتازة موافقة للمواصفات لكنها تنافي الجمال، كانوا يحكمون على ذلك أيضا بتغييره، ويسمون هذا الحق بحق إهانة العين أو جرح العين، يعني ليبص للمنظر إلى منظر قبيح، فكانوا يأمرون بالهدم لهذا القطعة أو لتلك القطعة وإعادتها مرة ثانية، وليس في ذلك تبذير وليس في ذلك إسراف. إذا كانت الحضارة الإسلامية بلغت ما بلغت إنها لم تتفوق الأوروبية، ولكنها تفوقت في شيء واحد وما زالت فيه، أنها وضعت أنظمة وقوانين ولوائح لما ينظم كل شيء، حتى سقاية الناس في الشوارع كانوا يصنعون لها هيئات تسمى بهيئة السقاية، أين يوضع وكيف يوضع ومن يقوم عليه، ويجرون على ذلك الأوقاف تنفق عليها. فإن تفوقت الحضارة الإسلامية فتفوقها في أنها وضعت لكل شيء معايير ولكل شيء موازين ولكل شيء قوانين، فلا الأمور عبثا تترك ولا تترك الأمور على عواهنها. ويا ويل من كان يرى في زمن عمر أو قبله أو بعده يغش طعاما أو يدخل التدليس على المسلمين أو يدخل عليهم عيبا. كانوا، أقولها عبارة موجزة، كان من يفسد على عامة الناس حياتهم في إدخال أطعمة فاسدة أو أدوية فاسدة كان الإجماع على أنه لا بد أن يصير عبرة، مهما كان غلبان أو مضحوك عليه لا بد أن يصير عبرة، عبرة لكل من تسول له نفسه أن يدخل في أمر لا يعلمه أو أن يتعمد على إدخاله على الناس ما يفسد عليهم صحتهم وعافيتهم وأبدانهم. فإن هذا من أعظم ما نجده في الإيمان وفي الإسلام. نسأل الله أن يردنا إلى ذلك ردًا جميلًا. إننا ندعو الله عز وجل لكل من ساهم في أن تجعل شبابيك المسجد زجاجًا، ندعو الله له أن يبارك له في ماله، فإن تكلفة هذا الزجاج تعدت 48,000، لأن المسجد كما ترون كبير جداً. فشكر الله لمن لبى الدعوة وأجاب المسألة، نسأل الله أن يبارك فيه. وما زالت الدعوة قائمة على إكمال هذا المسجد والنفقة عليه قبل رمضان، فإن رمضان قادم والنفقة إنما قبيل هذه الشهور إنما تعظم، وفي رمضان أعظم. أسأل الله في هذه الجمعة أن يملأ قلوبنا بالأمانة. اللهم املأ قلوبنا بالأمانة والإيمان والسلم والإسلام. اللهم املأ قلوبنا بالأمانة والإيمان والسلم والإسلام، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وأعنا على اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من الخيانة، اللهم إنا نعوذ بك من الكذب، اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأخلاق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم متعنا بالعفو والعافية، اللهم متعنا بالعفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في المال والأهل والولد. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، واخذل الشرك والمشركين، واجعل الغلبة للموحدين، واجعل الدائرة على الكافرين، واجعل الدائرة على الكافرين. اللهم من أراد مصر بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدبيره. اللهم اجعل مصر سخاء الرخاء، أمنا أمانا، وسائر بلاد المسلمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أدخلنا الجنة من غير عذاب ولا حساب، وثقل موازيننا يوم القيامة، واجعلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته، ولا جبارا إلا قسمته. اللهم اقسم ظهور الجبارين في سوريا وسائر بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم اجعلهم آية، ومزقهم كل ممزق، إنك على ما تشاء قدير. أيها الناس، صناعا أو تجارا أو طبيبا أو مهندسا أو مدرسا، على أي مهنة كنت وفي أي مكان تعمل، اتقوا الله، فإن الأمانة يوم القيامة تؤتى على أنها سرة فتقذف في بئر عميق. ثم يأمر الله من ضيع الأمانة أن يأتي بها فينزل فيأتي بها، ثم يعالج هذا البئر العميق فيخرج، فإذا خرج سقطت منه مرة أخرى، فهو هكذا لا يدرى إلى متى يبقى. فيقول يا رب، فيقول بتضييعك الأمانة، فاتقوا الله، فالعبرة بالبركة وليست بالكسرة. اتقوا الله، فالعبرة بما يعطيك الله عز وجل من الإصلاح والصلاح، لا بالكم ولا بعدد ما عندك مما تأتيه على غش وعلى عيب تدخله على الناس، فلا حول ولا قوة إلا بالله. إن آخر ما نزل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي آية تحسن في مثل هذا، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.